هذا يسأل سؤال في الميراث، يقول قرأت أن ابن الابن محجوب في الميراث، والسؤال أني ورثت عن جدي نصيب والدي الذي توفي في حياتي، وكان ذلك منذ 25 عاما، والآن قد توفي مشاركين لي في الميراث وهم أعمامي، ماذا أفعل في هذا الميراث الذي أخذته بدون وجه حق؟ ابن الابن لا يرث مع وجود الابن، لكن لا أدري، أخشى أن يكون جدك قد أوصى بشيء من المال لك بقدر نصيب والدك لو كان حيا، فيكون ما أخذته ليس ميراثا وإنما هو وصية، وهذا يعمد إليه بعض الناس إذا كان له ابن ابن مع وجود الأبناء، فإنه يوصي بأنه إذا توفي يكون نصيب ابنه الذي توفي وصية لولده، فهذا القدر تأخذه أنت ويكون بوجه حق، لكن ليس ميراثا وإنما تنفيذا للوصية. وأما إذا كان أخذته عن طريق جهل من أعمامك وأعطوك إياه على أنه من الميراث، فهذا يعود إلى التأكد من أنهم يجهلون الحكم، فإذا كانوا يجهلون الحكم فإنه يصرف على وراثتهم. وأما إذا كان تبرعا منهم وأرادوا أن يحسنوا إليك وأن يعطوك مثل ما جاءهم من باب الإحسان إليك، فهذا تبرع منهم وحينئذ لا شيء فيه. هذا يسأل عن طواف الوداع بالنسبة للمعتمر، هل هو واجب أو لا؟ نقول بالنسبة للحج واجب عليه ومن ترك عليه دم، وأما المعتمر فالأولى أن يطوف، وإذا لم يطوف فأرجو أن لا شيء عليه إن شاء الله، لكن الأولى له أن يطوف بالوداع. هذا يسأل يقول إنني رأيت بعض الناس يقفون خلف مقام إبراهيم عليه السلام ويقومون بالتمسح بزجاجه وحديده ويتبركون بذلك، فما حكمه؟ هذا من الأخطاء والجهل الذي يعمد إليه الجهال. مقام إبراهيم صلى خلفه ركعتين بعد الطواف إذا لم يكن فيه طائفون، وإذا كان الناس يطوفون وراء المقام فأنت تبتعد في جهته وتصلي حيث لا زحام ولا طواف، وهذا هو العمل المشروع فيما يتعلق بمقام إبراهيم. وأما التمسح به ونحو ذلك فهذا من الأعمال المحرمة والممنوعة شرعا، وكذلك التعلق بأستار الكعبة ونحو ذلك لا يشرع منها إلا استلام الركن اليماني وتقبيل الحجر الأسود أو استلامه والإشارة إليه، أو الالتزام ما بين الباب والحجر الأسود. هذه هي الأعمال المشروعة فيما يتعلق بهذه العبادة، وتقبيل الحجر الأسود واستلامه واستلام الركن اليماني إنما هو للتعبد بهذا العمل لله تعالى، لا أن الكعبة هي التي تنفعك، فالكعبة وجعلها الله تعالى وشرع فيها عبادات معينة تؤديها أنت لتعبد الله بهذه العبادة، لا أن تظن أن الكعبة تنفعك أو تضرك. الله تعالى يقول فليعبدوا رب هذا البيت، ولم يقل فليعبدوا هذا البيت، فالكعبة لا تعبد، وإنما الذي يعبد هو ربها جل وعلا، ونحن نطوف بها عبادة لله لا عبادة لها، ونستلم الركن اليماني عبادة لله، ونستلم أو نقبل الحجر الأسود عبادة لله تعالى. هذا الذي ينبغي لأهل التوحيد والإيمان. أما ما يعمله بعض الناس من أنه يظن أنه باستلامه لها أن هناك نفعا من الكعبة ينتقل إليه، فليس كذلك، إنما النفع من الله، وأنت تتقرب بهذا العمل لله جل وحده وعلى وحده، وتطلب منه أن يثيبك على هذا العمل. فالمطلوب من الإنسان أن ينتبه إلى هذه الأمور وهو في أقدس الأماكن وأفضل البقاع. هذا يقول: إذا كان رأس المال داخل فيه دين فكيف يزكي الإنسان ماله؟ نقول يخرج قدر الدين، ليس فيه زكاة. إذا كان مثلا عندك 10,000 وأنت مدين ب4,000 فإنك تزكي 6,000 فقط، والأربعة التي هي قدر الدين ليس فيها زكاة. هذا يقول: إنسان كان يطوف ثم وطاف 4 أشواط ثم أحدث ثم توضأ، هل يكمل مع سبق أم يستأنف من جديد؟ إذا كان الفاصل طويلا فإنه يبدأ من جديد، وإذا كان الفاصل يسيرا فإنه يكمل ما مضى. يقول: هل الطواف أفضل أم السنن الرواتب؟ نقول: الأفضل الإنسان أن يجمع بينها. الطواف متعلق بمكان محدد، هو الطواف بالكعبة، وأما السنن الرواتب فأنت تستطيع أن تؤديها في منزلك، فليس هناك تمانع بينهما، إما هذا وإما هذا. أدي الرواتب في وقتها وطف في وقت الطواف، والرواتب تقبل التأجيل لو أنك الرواتب البعدية أخرتها وصليتها في البيت، فهو أفضل أن تصليها في منزلك أفضل من أن تصليها في الحرم أو في المسجد. هذا يقول: هلك هالك، هذا في الميراث، عن ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق وابن أخ أخت شقيقة وبنت أخ شقيق وابن عم، كيف يقسم المال؟ هذا يأخذه ابن الأخ الشقيق والبقية ليس لهم شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فهذا هو أقوى العصبة، فهو يأخذ المال وليس للبقية شيء. لا، أقرب عصبة. إيه، الأخوة أقرب من العمومة. ابن عم. هذا يقول: هل تخص الزوجة بعطية دون الأبناء؟ نقول: نعم، لا يلزم الإنسان أن يسوي بين زوجته وبنته أو بين زوجته وابنه، إنما يلزم أن يسوي بين أولاده في العطية، فلا يفضل بعضهم على بعض، أو يسوي بين زوجاته إذا كان عنده أكثر من زوجة. يقول: كيف يتم إخراج الزكاة عن العملة الصعبة؟ هل بسعر السوم أو بسعر المصرف؟ نقول: بسعرها وقت إخراج الزكاة، وقت حوالان الحول هو المعتبر، والمعتبر في هذا هو ما عليه عامة الناس. إذا كان المصرف هو الذي عليه عامة الناس فهو المعتبر في السعر، وإذا كان هناك شيء غيره فالمعتبر هو ما عليه عامة الناس. يقول الزكاة هل تعطى للعمة إذا كانت محتاجة؟ نقول نعم، العمة والخالة والعم والخال والإخوة والأخوات إذا كانوا فقراء وكنت لا تعولهم فيجوز أن تدفع لهم الزكاة، إنما الذين لا يعطون من الزكاة هم الأصول والفروع كالآباء والأجداد والأمهات والجدات وكذلك الأبناء والبنات وأولادهم. يقول عندي سيارة نقل استخدمها في نقل البضائع بالأجرة وهي معدة للمعيشة فهل تجب فيها زكاة علما بأن ثمنها 20,000؟ نقول هذه ليس فيها الزكاة، هذا يسأل عن تكرار العمرة أكثر من مرة في الأسبوع. نقول إذا كان الإنسان جاء وأدى العمرة وبقي في مكة فالأفضل له أن لا يكررها من أدنى الحل، بمعنى أنه لا يخرج من مكة خارج مكة لأجل أن يكررها، وإنما يبقى في مكة يتعبد فيها بطواف وتلاوة قرآن وصلات، هذا أفضل له من تكراره للعمرة. أما لو كان خارجا خارج مكة ويريد أن يأتي إليها كل يوم أو في اليوم مرتين فنقول الأفضل له أن يكون محرما، فلو كان إنسان مثلا يذهب إلى جدة كل يوم ويريد أن يأتي بعمرة كل ما جاء من جدة فنقول هذا هو الأفضل في حقه. وأما من كان بمكة ويريد أن يخرج إلى التنعيم أو إلى عرفات ويكرر العمرة فالأفضل له أن لا يكررها. يقول إذا دخلت المسجد هل أطوف أولا أم أؤدي تحية المسجد أولا؟ نقول إذا كنت تريد الطواف فإنك تطوف، وإذا كنت لا تريد أن تطوف فإنك تصلي ركعتين وتجلس تحية المسجد. يقول هل تقبل الحجر الأسود من غير طواف بدعة؟ نقول لا، ليس بدعة، النبي صلى الله عليه وسلم قبله بعدما انتهى من الطواف. يقول إنسان يأخذ راتبا شهريا ويدفع للجمعيات كل 6 أشهر مقدار ما مضى من الأشهر هل تعتبر زكاة؟ هذا يرجع إلى نيته، وهل هذه الجمعية خاصة بالفقراء ونحوهم؟ إذا كانت هذه الجمعية للفقراء ونحوهم فإنه إذا نوى بها الزكاة تكون زكاة. هذا يسأل يقول هل يجوز للإنسان أن يأتي بعمرة لأبيه وأمه هبة لهما؟ نقول إذا كان عاجزين ووكلاك بأن تأتي بعمرة أو حج ونحو ذلك فإنه لا بأس بذلك، وأما إذا كانوا أحياء وقادرين وليس هناك مرض يمنعهم وكانوا لم يؤدوا الفريضة فإنهم يلزمهم أن يأتوهم بها. المهم أن الحي لا بد أن يوكل من يقوم عنه بالنسك. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.